وهو يرويها عن شيخه وأستاذه والده أبي المكارم عبد الكبير ابن محمد الكتاني الحسني، عن شيخه الشيخ عبد الغني ابن أبي سعيد الدهلوي المدني، عن أبيه عن الشيخ عبد العزيز ابن ولي الله الدهلوي، عن أبيه عن الشيخ أبي طاهر ابن إبراهيم الكوراني، عن أبيه عن نجم الدين ابن بدر الدين الغزي، عن أبيه عن القاضي زكريا الأنصاري، عن الحافظ ابن حجر العسقلاني، عن محمد ابن حيان ابن أبي حيان، عن جده أثير الدين أبي حيان مفسر، عن أبي الحسن ابن الزبير الغرناطي، عن أبي الحسين أحمد ابن محمد ابن السراج، عن خاله الإمام أحمد ابن أبي بكر ابن خير، عن الإمام أبي الحسن علي بن محمد، عن أبي عبد الله محمد بن فرج المقرئ أو المقري، عن الإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الدانش. وبالإسناد إلى الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه قال أنبأنا به، أي بكتاب التيسير لأبي عمرو الداني وببقية كتب الداني، الشيخ أبو إسحاق التنوخي مشافهة، قال حدثنا أبو عبد الله محمد ابن جابر الوادي آشي، له ثبت مطبوع من لفظه، قال أنبأنا قاضي الجماعة أبو العباس أحمد ابن محمد ابن الغماز سماعا عليه، قال أنبأنا أبو الحسن محمد ابن أحمد ابن محمد ابن سلمون، قال أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد ابن هذيل، قال أنبأنا أبو داود سليمان ابن نجاح الخولاني، قال أنبأنا أبو عمرو عثمان ابن سعيد الداني رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه. وأنا أجيزكم بهذا الجزء وبكل كتب ومؤلفات الإمام أبي عمرو عثمان ابن سعيد الداني رحمة الله تعالى عليه. طيب، نحن كنا قد وعدنا إسناد آخر إلى ابن حجر، يعني إسناد آخر إلى ابن حجر ومن طريق شيخنا الفداني رحمة الله تعالى عليه، عن شيخه المسند السيد محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني الحسن الفاسي المغربي، عن الشهاب أحمد البرزنجي المدني، عن والده السيد إسماعيل بن زين العابدين البرزنجي المدني، عن المحدث المسند صالح بن محمد الفلاني المدني المالكي، عن المحدث الشيخ محمد بن محمد بن عبد الله المغربي، عن شيخ الثبت المحدث المسند الإمام الحافظ الشيخ عبد الله بن سالم البصري المكي، عن المحدث محمد بن علي المكتبي، عن أبي عبد الله محمد بن بدج الدين الشهير بابن بلبان الحنبلي البعلبكي ثم الدمشقي الصالحي، عن المحدث الشيخ أحمد ابن علي المفلحي، عن الشمس المحدث المؤرخ محمد ابن علي المعروف بابن طولون الدمشقي محدث كبير، والمحدث موسى ابن أحمد الحجاوي المقدسي الدمشقي الحنبلي، كلاهما عن المحدث العلامة السيد كمال الدين ابن حمزة، عن الحافظ المحدث العلامة شهاب الدين أبي الفضل أحمد ابن علي الشهير ابن حجر العسقلاني المصري الشافعي رحمة الله تعالى عليهم جميعا. طيب، كنا وعدنا أن نقرأ، وأنا ما أحب هذا الجهاز أن يكون معي، لكن النسخة التي كنا قد صورناها في ورق لم أجدها، فإن شاء الله تعالى يا مجد. مجدي مجدي تعالى هات الكرسي وتعلق. هات الكرسي. خذ اقرأ منها. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أخبرنا الشيخ الفقيه المقرئ المحدث أبو علي منصور بن خميس ابن محمد بن إبراهيم اللخمي المري. قال أخبرنا الشيخ الصالح الفقيه المقرئ المحدث العلامة المسابة أبو عبد الله محمد بن سليمان بن يحيى القيسي البونتي والفقيه أبو عمرو الخضر بن عبد الرحمن الخضر بن عبد الرحمن بن سعيد القيسي، والشيخ الصالح المقرئ أبو الحسين أبو الحسن علي بن محمد بن هذيل. قالوا جميعا حدثنا أبو داود سليمان بن أبي القاسم مولى المؤيد بالله أمير المؤمنين هشام. قال حدثنا أبو عمرو عثمان بن سعيد عثمان بن سعيد بن عثمان المقرئ رضي الله عنه. قال أما بعد، فإنكم سألتموني أحسن الله توفيقكم أن أعرفكم بطريق نقل الآثار وكيفية المسند المتصل منها والمرسل الذي ليس بمتصل والموقوف والمنقطع ليتفقوا على حقيقة ما يرد من ذلك في الموطئات وفي سائر المصنفات. فأسرعت في إجابتكم عما سألتمونيه. لحظة، ماذا؟ طيب اسمع الأول إن شاء الله. نعم. عما سألتمونيه وشرحت لكم الأنواع المذكورة التي بها ترد الآثار نوعا نوعا على حدة، وجعلت لكل نوع منها مثالا يقاس عليه سائر أشكاله ويستدل به على نظائره وأمثاله. وأضفت لكم إلى ذلك أحوال المدلسين من أصحاب الحديث الذين لا يميز من كتب من كتب عنهم ما سمعوه مما لم يسمعوه. وقسمت طبقاتهم وبينت مذاهبهم واعتمدت في جميع ذلك على الاختصار، وترك الإطناب والإكثار ليصل من رغب معرفة ذلك من طلبة الحديث ورواة الأخبار إلى حقيقته في يسر وينحفظ في قرب. وبالله عز وجل نستعين عليه نتوكل وهو حسبنا وإليه أنيب. يعني نحن قلنا في أثناء شرحنا إنهم قد سألوا فأجابهم رحمة الله تعالى عليه. يعني سبب تأليف هذا الجزء المبارك أنه يعني كان بسبب سؤال طلابه وإخوانه ومحبيه للتأليف في ذلك. هذا أمر. الأمر الثاني أنه اعتمد يعني في جل كتابه على الإمام أبي عبد الله الحاكم، وكذا على القابسي في ملخص الموطأ. نعم. قال رحمه الله باب ذكر بيان المسانيد من الآثار وتقسيمها. قال عثمان بن سعيد المسند من الآثار الذي لا إشكال في اتصاله هو ما يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه بسن يحتملها هذه يعني في أصول الأصول الخطية هكذا هي عندنا بسن يحتملها هذا الموجود، لكن في معرفة علوم الحديث للحاكم اختلف في هل هي لسن يحتملها أم بسن يحتملها. تراجع نسخة أخينا أحمد بن فارس السلوم سلمه الله، فقد حقق هذا الكتاب تحقيقا جيدا وعليكم الصحة، وتكلم على هذا. وكذلك شيخه عن شيخه إلى أن يصل الإسناد إلى الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمتصل من رواية أهل الثقة هو مثل الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا، ومثل الزهري عن سعيد عن ابن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا، ومثل مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، ومثل عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، وأيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا رضي الله عنهم جميعا، ومثل منصور بن المعتمر والأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مرفوعا. إبراهيم ابن يزيد النخعي، وعلقمة ابن قيس النخعي. وكذلك ما كان مثله فهو متصل مرفوع، ومثال ذلك ما حدثنا حمزة بن علي بن حمزة البغدادي قال حدثنا أحمد بن قهزاز ابن مهران السيطنة. ماذا عندك؟ احنا صحنا إلى قهزاز. نعم. قال حدثنا أحمد بن قهزاز بن مهران السيرفي قال حدثنا أبو غسان مالك بن يحيى قال حدثنا عبد الوهاب بهزاز. نعم، أحمد بن بهزاز. بهزاز نحن ماذا صححناها؟ عندك قهزاز؟ لا لدي. طيب الصواب به أبو هزاز. نعم أبو هزاز. قال حدثنا أحمد بن مهزاد بن مهران السيرفي قال حدثنا أبو غسان مالك بن يحيى قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف قال حدثنا ابن عون عن عامر عن النعمان بن بشر قال عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أرضاه عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين والحرام بين وإن بين ذلك أمورا متشابهات. قال وربما قال أمورا متشابهة. قال أبو عمرو فسماعي من حمزة ظاهر وسماعه من بهزاد من ابن بهزاد ظاهر. نعم بالذات. من ابن بهزاد ظاهر. وكذلك سماع ابن ابن بهزاد من أبي غسان، وكذلك سماع أبي غسان من عبد الوهاب، وسماع عبد الوهاب من ابن عون، وسماع ابن عون من الشعبي، وسماع الشعبي من النعمان، وسماع النعمان من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو يثبت السماع لكل راوي من شيخه. نعم. وسمعت عبد الوهاب عبد الوهاب بن احمد بن الحسن بن المنير ابن المنير، لكن هي عندنا في الاصل الحسين، الحسين نعم مصححة. نعم مضبوطة الحسين، بس الحسين بن المنير ولا منير؟ منير نعم بمصر. بمصر يقول سمعت أحمد بن محمد بن الأعرابي بمكة يقول سمعت أبا رفاعة سمعت أحمد ابن محمد ابن الأعرابي أحمد ابن محمد ابن الأعرابي يقول سمعت أحمد بن محمد بن الأعرابي بمكة يقول سمعت أبا رفاعة يقول سمعت عائشة ابن عائشة سمعت ابن عائشة يقول سمعت عبد الوهاب بن عبد المجيد يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت محمد بن سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت محمد بن إبراهيم يقول سمعت علقمة بن وقاص يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى امرأة يتزوجها أو دنيا يصيبها فهجرته إلى ما نوى. فهذا أيضا متصل مسند بين الاتصال لصحة سماع كل من ذكر فيه من شيخه الذي ذكره. وهذا مثل مثل ضربته لسائر ما يرد من المسند البين الاتصال. فصل. رحم الله اللغة ورحم الله النحو. نعم. فصل. قال رحمه الله فصل. وإذا قال الصحابي كنا نفعل كذا وكنا نؤمر بكذا وأمرنا أن نفعل كذا ونهينا عن كذا ومن السنة كذا ومن الفطرة كذا وكنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا كذا وكنا لا نرى بأسا بكذا وكان يقال كذا وكذا وشبه هذا. إذا قاله الصحابي المشهور بالصحبة فهو حديث مسند متصل. قلنا إن هذا يعني يوجد خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه إذا كان نسبه إلى زمن الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون مرفوعا، وإذا لم ينسبه فينظر في القرائن، إذا كانت القرائن تدل على أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حمل على ذلك، وإلا فهو موقوف. نعم، يعني هذا خلاصة ما شرح وما قيل. تفضل. وجميع ذلك مخرج في المسانيد، وإن لم يذكر الصحابي في شيء من ذلك وإن لم يذكر الصحابي في شيء من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومثال ذلك ما حدثناه محمد بن عبد الله المري قال حدثنا وهب بن ميسرة وهب بن مسرة الحجازي قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا نعم الحجاري نعم نعم الموجود في المخطوط بالزاج. طيب، لكن إلى أين ينسب؟ وهو فالأولى فعلا الحجاري نسبة إلى يعني موطنه. نعم الله يعافيك. وين هي؟ ما نبهنا. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شاذان شاذان ولا شاذان؟ نعم شاذان. عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال رضي الله عنهما قال كنا نفاضل ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه متوافرون فنقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت. وحدثنا إسحاق خطأ في الأصل في المقطوط إسحاق بن إبراهيم ابن محمد ابن سعدون، لكن الصواب أنه أبو إسحاق إبراهيم ابن محمد ابن سعدون، لكن في الأصل فعلا إسحاق ابن إبراهيم. أي نعم تقول. وحدثنا أبو إسحاق بن إبراهيم ابن إبراهيم ابن محمد ابن سعدون ابن إبراهيم قال حدثنا أبو إسحاق ابن إبراهيم ابن محمد. اترك ابن هذا. أبو إسحاق إبراهيم. لا أبو إسحاق إبراهيم ابن محمد ابن سعدون. قال حدثنا إسحاق إبراهيم بن محمد بن سعدون المقرئ قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر فيذهب الذاهب إلى قباء إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. وحدثنا علي بن محمد المالكي قال حدثنا عبد الله بن أبي هاشم قال حدثنا عيسى بن مسكين وأحمد بن أبي سليمان قال حدثنا سحنون فقيه المالكي الكبير. نعم. قال حدثنا سحنون صاحب المدونة. نعم. مدونة سحنون عندكم. نعم عليه رحمة الله هو القيروان. نعم نعم نعم. قال حدثنا سحنون عن ابن القاسم عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال خمس من الفطرة: تقليم الأذاقر وقص الشارد ونتف الإبط وحلق العانة والاختتان. في نظائر لهذا كثير. في نظائر ممنوع من الصرف. في نظائر ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع. في نظائر لهذا كثيرة. جعلت هذه الأحاديث مثالا لما يرد من ذلك وسواء قال ذلك الصحابي في حكايته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقل فمحمله محمل المسند كما قلناه حتى يظهر بالنقل غير ذلك على مهلك أراك يعني حتى يظهر بالنقل غير ذلك. يعني مذهب أبي عمرو الداني رحمة الله تعالى عليه أنه يحمل ما يقوله الصحابي كنا نفعل أو كنا نقول أنه يحمل على أنه مسند إلا إذا ظهر غير ذلك، مع أن الصواب أنه يفرق بين عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا نقل وإذا لم يقل كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ننظر في القرائن إذا كانت القرائن تدل على أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على هذا، وإذا كانت لا تدل يبقى أنه موقوف. القرائن إما أحاديث أخرى، إما أن مثل هذا الكلام يعني ما يقال ولا يفعل من جهة الرأي، أو يغلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على غير على ذلك إلى غير هذا. نعم. قال رحمه الله. نعم. إيش؟ ها؟ تقصد حديث أم عطية؟ قالت أمرنا كلمة تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ممن دونها، والذي أوضح أن الآمر هنا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال رحمه الله: فصل. وما قال فيه ناقلوه حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو أعلمناه، علمنا وصححت، نعم، أو سمعناه قراءة عليه أو قرأ علينا فذلك أو قرأه علينا فذلك كله مفصل لا إشكال فيه. قال أبو عمرو: ومن شرائط المسند ألا يكون في إسناده أخبرت عن فلان، ولا حدثت عن فلان، ولا بلغني عن فلان، ولا رفعه فلان، ولا أظنه مرفوعا. وشبه هذا من الألفاظ التي ينفسد بها ويخرج عن حد المسند. ونبهنا أن كلمة رفعه فلان أو أظنه مرفوعا لا يسلم لأبي عمرو في كلامه هذا، لأن رفعه فلان أو ينميه فلان طالما أن السند اتصل إلى الصحابي وقال ينميه أو يرفعه فمعنى أنه مرفوع مسند إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال رحمه الله: فصل. وما كان من الأحاديث المعنعنة التي يقال يقول فيها ناقلوها عن، فهي أيضا مسندة متصلة بإجماع أهل النقل، إذا عرف أن الناقل أدرك المنقول عنه إدراكا بينا، ولم يكن ممن عرف بالتدليس وإن لم يذكر سماعا. هذا يعني في هذا الكلام نظر، إلا إذا قلنا إن الناقل أدرك المنقول عنه إدراكا بينا، أي أن يعني أنه يغلب على الظن أنه قد سمع، وإلا فهذا محور الخلاف بين مسلم وبين البخاري وابن المديني وأهل العلم، فهل يحمل رواية الراوي المعاصر الذي عاصر شيخه وأدركه ولم يوصم بتدليس ولا يعلم أنه سمع أو لم يسمع؟ مذهب البخاري رحمة الله تعالى عليه ومذهب شيخه من قبله علي بن المديني ومذهب كثير من أهل العلم أنهم يشترطون أن يكون قد سمع في الجملة، أما مسلم ومن تبعه رحمة الله تعالى عليه فيحمل ذلك على السماع وإن لم يثبت عنده. أنا والراجح في هذا أنه إذا يعني يحمل على السماع إذا دلت القرائن، أما إذا لم تدل القرائن فمثل هذا لا يقبل. وخير مثال على هذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل على قدميه، عفوا، على في إلى السجود على يديه، حديث محمد بن عبد الله بن الحسن الملقب بالنفس الزكية عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليقدم يديه على قدميه. البخاري أعله بعلة خفيفة لا تعتبر علة في الحقيقة، لأنه قال: لا أعلم سماعا لمحمد بن عبد الله الحسن من أبي الزناد، لكن القرينة تدل على أن محمدا سمع. كيف؟ محمد من أئمة آل البيت ومن العلماء الفضلاء، وكان ممن خرج هو وأخوه على المنصور ودوخوا المنصور، وكاد المنصور أن يفر ويهرب لولا أن أتاه خبر قتل محمد بن عبد الله بن الحسن وقتل أخيه إبراهيم. فلا، وكان من الأئمة المجتهدين ومن العلماء الربانيين عليه رحمة الله. نظرنا نظرنا هنا أن هذه لأهل العلم، فوجدنا أن محمد بن عبد الله بن الحسن مات أبو الزناد وعمره 38 عاما، وكان في المدينة النبوية، وأبو الزناد كان إمام الحديث في المسجد النبوي، فيبعد أن رجلا من أهل العلم والفضل والخير ومن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان طلابة للعلم، أن يدخل المسجد مرارا وتكرارا ولا يوجد بينه وبين أبي الزناد كره أو بغض أو نفرة، فمثل هذا يغلب على الظن أنه جلس إليه واستمع منه. فصحح من صحح من أهل العلم هذا الحديث بهذه الكيفية بالقرائن. لماذا؟ بالقرائن، بقرينة أنه قد سمع، أنه يعني غالب الظن أنه دخل إلى المسجد وجلس واستمع إلى أبي الزناد ولو مرتين أو ثلاثا أو أربعا. نعم. قال رحمه الله: ومثال ذلك ما حدثناه أحمد بن عمر بن محمد القاضي بالجيزة، قال حدثنا أحمد بن مسعود الزنبري. يعني هو الزنبري، هو أحمد بن عمر بن محمد القاضي، ليس القاضي بالجيزة إنما القاضي، ولكن حدثه في الجيزة. يعني الإمام أبو عمرو الدني زار الجيزة وتلقى العلم فيها على هذا الرجل، ليس أنه القاضي بالجيزة والتقى مثلا في مكة أو لا، وفي طريقه إلى الحج مر بمصر فأخذ عن أهله، وأخذ في الفسطاط وفي القاهرة وفي الجيزة وفي الإسكندرية وهكذا، ويحكي عن المكان الذي تلقى فيه هذا الحديث. قال حدثنا أحمد بن مسعود الزنبري، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الحكم بن عبد الحكم. نعم. محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. نعم. ابن عبد الحكم قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى أعرف ذلك فيه، ويفطر حتى أقول ما هو بصائم، وكان أكثر صيامه في شعبان. يا ترى هل طلبة العلم يصومون في شعبان أم لا يصومون؟ الله المستعان. نعم. فهذا مسند ولم يذكر فيه سماع لأن رواته مدنيون، وليس من مذهبهم التدليس، وكذلك سائر ما يرد من الأخبار عن أهل الحجاز وأهل البصرة والشام ومصر لأنهم لا يدلسون. لكن الاستدلال هنا خطأ. الاستدلال هنا خطأ في ماذا؟ يعني هو الحديث صح معنعن، لكن سماع كل واحد من هؤلاء لا يعلم واحد منهم بالتدليس، وأدرك بعضهم بعضا. نعم. قال رحمه الله: فصل. وإذا قال الناقل عن الذي ينقل عنه قال كذا أو فعل كذا وشبه، يعني هو استغفر الله كلمة فيه نظر، يعني هو العنعنة هذه تحمل على السماع ما لم يكن مدلسا، خاصة إذا كان قد سمع منه في الجملة. قال كذا أو فعل كذا وشبهه من اللفظ، وشبهه من اللفظ ولم يكن حدثني ولا سمعته يقول، في الأصل فلا سمعته. نعم. وكان معروفا بالرواية عنه سالما من التدليس، فهو أيضا مسند متصف بالمنقول عنه. ومثال ذلك ما حدثناه عبد الرحمن بن عمرو بن محمد بن عمر عبد الرحمن بن عمر عبد الرحمن بن عمر بن محمد المعدل إملاء في منزله بنصف. قال حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا صاحب معجم بن الأعرابي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير قال سمعت نافعا يقول قال ابن عمر سمعت رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر من أتى الجمعة فليغتسل. ومثال ذلك أيضا ما حدثناه إبراهيم بن سعدون الزاهد قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن سعدون إبراهيم بن محمد بن سعدون الذي تقدم وكان خطأ في النسخ أنه قال إسحاق ابن إبراهيم ابن محمد ابن سعدون، فهو هنا قال ما حدثنا إبراهيم بن سعدون نسبه إلى جده، فإبراهيم بن محمد ابن سعدون أبو إسحاق. نعم. قال حدثنا علي قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير إلى آخره، يعني إلى آخر الحديث. محمل المتصل نعم لاستيقان صحبة ابن شهاب لعروة. نعم، يعني ان الزهري يعني نحن متيقنون انه صاحب عروة بن الزبير وسمع منه مع سلامته من التدليس كذا قول عروة. وكذا قول عروة في الحديث نفسه. كذلك كان بشير بن أبي مسعود كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه باستيقان. من معه التقريب؟ أحمد. انظر لي، بشير أم بشير؟ بشير بن أبي مسعود أم بشير؟ بشير بن أبي مسعود أم بشير؟ نعم. لاستيقان إدراك عروة من هو أكبر من بشير. وكذا ما روى مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى. محمله محمل المسند أيضا، لأن محمودا عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقل مجها من بئر في وجهه. قال أبو عمرو وكذا سائر ما يرد من مثل هذا وهو متصل بالمنقول عنه، إلا أن يجيء عن الناقل ما يبين أنه لم يسمعه من المنقول عنه. نعم. باء بشير، بشير بفتح الباء وليس بشير. أيوة أقول الباء الآن. بشير أم بشير؟ في باب الباء بفتح الباء. بشير ابن أبي مسعود عقبة. نعم، بارك الله فيك. بشير ابن أبي مسعود ليس بشيرا. نعم. قال أبو عمرو وكذا سائر ما يرد من مثل هذا هو متصل بالمنقول عنه، إلا أن يجيء عن الناقل ما يبين أنه لم يسمعه من المنقول عنه. وذلك مثل أن يقول الناقل بلغني أو سمعت أن فلانا قال كذا، وانتهى ذلك إلينا وشبهه من الألفاظ، فذلك غير متصل لأنه ليس في مقام من قال حدثني ولم يسمعه، لأن هذا قال حدثني من لم يسمه لأن هذا بين أن قد بين أن ناقلا نقله إليه يسمي ويعينه يسميه ويعينه. نعم تفضل. ويعينه عن المنقول عنه وذلك الآخر أهمل القول. يعني إن هو هنا سيسمي ويعين عن المنقول عنه، أما الآخر أهمل القول. أهمل القول أي أهمل، مثلا سمعت أن فلانا قال، يعني نقل له ناقل فلا يدري، فلم يذكر هذا الناقل الذي بينهم، مثل كلمة بلغني. نعم. قال رحمه الله: فصل. وإذا ذكر التابعي ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصف قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وسمى للصحابي بما كان منه، فليس ذلك من البين للاتصال حتى تكون حكايته لذلك عن قول الصحابي. وذلك مثل أن كلمة وسمى للصحابي، يعني هكذا رسمت في المخطوط، وأوقات نفس الرسم تنطق الصحابي، لأن اللام في أوقات في أثناء الكتابة تشبك الألف أوقات وهو يسحبها مع السرعة تشبك في اللام، فيحتمل وسمى الصحابية. أين هي؟ وسمى الصحابة الصحابة. نعم. وذلك مثل أن يقول عمرة بنت عبد الرحمن. عندك يقول أم تقول؟ أن تقول عمرة. وذلك مثل أن تقول عمرة بنت عبد الرحمن كان من النبي صلى الله عليه وسلم في أمر كذا كذا، فقالت له عائشة رضي الله عنها كذا، فليس في هذا ما يرفعه ويوصله إلى أن على أنه قد يخرج مثل نعم يخرج مثل هذا في المسند من يقصد، لا، على أنه قد يخرج مثل هذا في المسند من يقصد إلى ذكر اختلاف اللفظ في الحديث الواحد واضطراب الناقلين له، يعني أوقات يخرج في المسند وأوقات يخرج في المرسل، بناء على ماذا؟ على أن الراوي هنا التابعي لم يحضر القصة، لكن قد يخرج في المسند بناء على أن غلبة الظن أن الراوي أخذه عن المروي عنه من الصحابة، فمثلا عروة رضي الله عنه عندما يروي عن عائشة رضي الله عنها مثل هذا يحمل على أنه قد سمعه منها، وإن كان صورته صورة المرسل فحقيقته حقيقة المسند المتصل. نعم. فيذكره على سبيل التنبيه على الخلاف فيه. نعم. فأما إن قالت عمرة قالت عائشة رضي الله عنها أتى النبي صلى الله عليه وسلم في كذا أو سئل عن كذا فقال فيه كذا فهو متصل، وإن لم تقل عمرة حدثتني عائشة، يعني عمرة مثلا عمرة بنت عبد الرحمن ماذا تقول؟ تقول عن عائشة رضي الله عنها قالت، أو عن عمرة قالت عائشة رضي الله عنها، ما قالت حدثتني عائشة، فهذا يحمل على الاتصال والإسناد وكذلك ما أشبه. نعم. وكذلك ما أشبهه وهذا على ما قدمناه إذا كان الناقل ممن أدرك المنقول عنه. الإدراك هنا بمعنى الإدراك مع السماع وليس الإدراك فقط. الإدراك مع السماع وليس الإدراك فقط. نعم. قال رحمه الله: فصل. وقد يحكي الصحابي قولا لا يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسميه، بل يوقفه على نفسه فيخرجه أهل الحديث ويجوز فيخرجه هذا أو هذا في المسند المتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم لامتناع ذلك من أن يكون الصحابي يقول رأيا دون يقوله رأيا دون التوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. ومثال ذلك ما حدثناه إن هذا لا يقال من قبيل الرأي الشاح. نعم. ومثال ذلك ما حدثناه أبو بكر بن عبد الرحمن بن أحمد المعدل قال حدثنا إسحاق. يجوز المعدل أو المعدل، المعدل الذي يعدل الشهود. نعم. أنا حدثنا أبو إسحاق. شو موضوع؟ نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم. شو هو نفس الإسناد اللي ساق أبو إسحاق إبراهيم؟ لا أحد آخر. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عمر بن لبابة قال حدثنا يحيى بن إبراهيم ابن مزين. مزين؟ نعم. عند ابن مزبن. ابن مزبن. مزبن نعم. الموجود في المخطوط ابن مزبن. مزبن نعم. قال حدثنا يحيى بن إبراهيم ابن مزين قال حدث مزين. مزبن المخطوط مزبن. والرجح مزين، نحن كنا رجحنا أنه مزين. قال حدثنا مطرف بن عبد الله. قال حدثنا مطرف بن عبد الله عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وريحها يوجد من مسيرة 500 سنة. لحظة. وريحها يوجد من مسيرة 500 سنة. وريحها يوجد من مسيرة 500 سنة. نعم. تفضل. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. نعم فضل. قال رحمه الله: ومثال ذلك أيضا ما حدثناه عبيد الله بن سلمة بن حزم المكتب. المكتب قال حدثنا عمر بن محمد المقرئ قال حدثنا أحمد بن الحسن الفارسي يعرف بالممتع قال حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل يعرف بالصيوطي بالصوتي قال حدثنا محمد بن إشكاب قال حدثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر قال حدثنا حمزة بن حبيب الزيات عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة عدي بن ثابت لكن في الأصل عن علي بن ثابت. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خير بني آدم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام. وهذا وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا يقل من قبيل الرأس، لابد فيه من وحش. نعم. قال أبو عمرو: هذان الحديثان وشبههما لا يجوز أن يقال بالرأي والاستنباط، إنما يقال مثل هذا على التوقيف، فلذلك دخل في جملة المسند لأن الصحابي لا يقول من رأيه. نعم، يعني هذا يدخل في المسند لأنه لا يقال من قبيل الرأي. قال رحمه الله: فصل. فأما من لا يعرف من لا يعرف أنه أدرك من يحدث عنه فذلك لا يحتمل اتصال في الأصل، لا يتحمل اتصال حديثه، بل يطلق عليه الإرسال. ومثل ذلك ما حدثناه إبراهيم بن سعدون المقرئ. لحظة، أيضا إبراهيم بن سعدون الذي نحن قلنا يصحح إسحاق هذا، فهو أبو إسحاق، فذلك لا يحتمل اتصال في الأصل، هذا من خطأ النساخ، لا يحتمل الصواب. نعم. قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس تطلع ومعها قرن للشيطان. نعم. الحديث. وكذلك قوله: إذا توضأ العبد المؤمن. وشبهه ذلك إذا ورد عمن لا يعرف له صحبة فلا يصح. عمن لا تعرف له صحبة. عمن لا تعرف له صحبة فلا يصح دروكه من يروي عنه. قال أبو عمرو: فهذا معرفة المسند من الآثار مفسرا بجميع أنواعه وضروبه وأقسامه، وبالله التوفيق. قال رحمه الله: باب بيان ذكر المرسل من الآثار وتفصيله. قال عثمان بن سعيد: والمرسل من الحديث ما يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى التابعي، فيقول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك سبيل ما أرسله أتباع التابعين ومن دونهم من العلماء عند عامة الكوفيين وخولفوا في ذلك. ومذهب علي بن المديني وجماعة إليه أن ما أرسله أتباع التابعين ومن دونهم نحو ابن وهب عن مسلمة بن علي مسلمة بن علي عن مسلمة بن علي عن مسلمة ابن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ إيش؟ إيش؟ إيه ومذهب علي بن المديني وجماعة إليه يعني نعم جماعة معهم نعم. قال وشبه ذلك فهو يسمى معضلة وهذا الضرب وهذا الضرب الذي ذكرناه من المرسل قل ما يتعذر معرفته على الطالبين وهو مثل الزهري عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسيب ولا المسيب يعني يقال المسيب ويقال المسيب هذا جائز وهذا جائز لا لا لا لا والمسيب يعني لعلها تكون أفصح ومثل الأعمش ومنصور عن إبراهيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم بن يزيد النخعي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكذلك يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وعكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكذلك قول الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وشبه ذلك من الأسانيد التي لا يسمي فيها التابعي الصحابي الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم ومثال ذلك ما حدثناه إبراهيم بن محمد قال حدثنا أحمد نفس المسألة إبراهيم بن محمد هنا إبراهيم بن من؟ إبراهيم بن محمد ابن سعد هو نعم مش كده تدلس ايش؟ لا هو يعني مرة يقول ابن سعدون ومرة إبراهيم بن محمد نعم لأنه ذكره في البداية قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة الحديث في نظائر لهذا كثيرا يرسلها التابعون نعم مسألة التدليس هنا غير وارد لماذا؟ لعله اشتهر مثل الآن ما تقول حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أحمد بن محمد ابن أو تقول قال لا نحن نقول قال أحمد بن حنبل قال أحمد بن محمد ابن حنبل لأنه اشتهر فلعله كان مشهورا في عصره بإبراهيم بن سعدون طيب فإذا قال حدثنا إبراهيم بن محمد معروف إنه شيخ إذا قال إبراهيم بن سعدون فمعروف ثم وقدر فقال حدثنا إبراهيم بن محمد ابن سعدون نعم قال رحمه الله ومن ذلك أيضا ما حدثناه أحمد بن محمد بن بدر القاضي بالفسطاط القاضي هو قاضي وحدثه أين بالفسطاط قال حدثنا الحسين بن محمد بن داود يعرف بمأمون قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا الفضل بن العلاء قال حدثنا طلحة بن عمرو عن عطاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه مضطجعا الحديث فأرسله عطاء الحديث وتقف الحديث فأرسله عطاء عن عمر لأنه لم يدركه عطاء ابن أبي رباح نعم وكذلك وكان يعني كان من أفاضل وأخير تلاميذ ابن عباس وهو لم يدرك عمر رضي الله عنه فأرسله تفضل وكذلك سائر ما يرد من مثل هذا مما مما يعلم أن الناقل لم يلق المنقول عنه ولا لحقه من طريق سنه أو مشاهدته وشبه ذلك من الوجوه التي يرتفع بها سماعه منه يعني أنه ينكر أنه يعني يرتفع سماعه منه أي ينكر سماعه ولا يعلم ويبدو أن الشحن قارب على الانتهاء، فسأضطر أننا نقرأ من أين نسختك؟ هات نسختك. يكفيك؟ لا. يكفيك هذا؟ تعبت؟ طيب. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن المرسل ضرب صعب يتعذر معرفة إلا على من تبحر في الحديث وكثر وعرف طرق النقل وميزها لكون ظاهر ذلك مسندا. ومثال ذلك ما حدثناه خلف ابن إبراهيم ابن محمد المقرئ قال: حدثنا عبد الواحد بن أحمد بن أبي الخصيب قال: حدثنا الحسن بن عبد الأعلى الصنعاني قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن واسع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال نادما؟ أقاله الله نفسه يوم القيامة. ومن كشف عن مسلم كربة كشف الله عنه كربة من كرب الآخرة يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال أبو عمرو: هذا إسناد عندكم، وهذا في الذي الواو ليست في المخطوط. هذا إسناد من نظر إليه من غير أهل صناعة الحديث لم يشك في سنده باتصاله، وليس كذلك بل هو مرسل في موضعين، لأن معمر بن راشد على ثقته وإمامته لم يسمع من محمد بن واسع شيئا، ومحمد بن واسع أيضا، محمد بن واسع صاحب الأصبع التي تبصبص، قتيبة بن مسلم الباهلي عندما غزا من يا أخوان؟ غزا الهند، فاجتمعت الألوف المؤلفة، اجتمعت الجيوش، فقال: أين محمد بن واسع؟ قالوا: ينظر يبصبص بأصبعه رافعا رأسه إلى السماء. قال: لأصبع محمد أفضل عندي من 100,000 سيف. هذا الأمير العاقل الذي عرف قدر العلماء الربانيين، ومحمد بن واسع: وزهادنا أفضل من زهاد غيرنا، وتجارنا أفضل من تجار غيرنا، وعوامنا أفضل من عوام غيرنا. أقصد إن هننا من أهل السنة، فهناك زهاد عند الصوفية وعند غيرهم، لكن هؤلاء زهادنا وعبادنا الذين بهم يعني تتنزل الرحمات وينزل النصر برحمة أرحم الراحمين. فمحمد بن واسع أصبعه التي يبصبص يعني يحركها إلى السماء أفضل عند قتيبة بن مسلم الباهلي رحمة الله تعالى عليه من 100,000 سيف. فقها أن الدعاء أعظم من السيوف، وأن الدعاء أعظم من الرجال، وهذا الذي يجب أن تعلق به الأمة، أن تعلق بالله عز وجل عقيدة ومنهجا وسلوكا. عن معمر عن محمد بن واسع عن أبي صالح السمان ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال من أقال نادما أقاله الله نفسه يوم القيامة، ومن كشف عن مسلم كربة كشف الله عنه كربة من كرب الآخرة يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال أبو عمرو: هذا إسناد من نظر إليه من غير أهل صناعة الحديث لم يشك في سنده باتصال، وليس كذلك بل هو مرسل في موضعين، لأن معمر بن راشد على ثقته وإمامته لم يسمع من محمد بن واسع شيئا، ومحمد بن واسع أيضا على جلالته وعدالته وزهده وورعه لم يسمع من أبي صالح شيئا، فبين كل واحد منهما فيه رجل، وهذا مثل ضربته لأعداد كثيرة. الذي في المخطوط ضربه الأعداد، وهذا خطأ من النساخ من الناسخ. ضربته لأعداد كثيرة ترد من الآثار، ولا يميزها إلا أهل الصنعة المخصوصون بمعرفة ذلك. إن الحديث له أهله، وينبغي أن لا يؤخذ الحديث خاصة إلا عن أهله، فليس كل من تكلم في علم الحديث أنه يكون من أهل الحديث، ولا يسأل في الحديث إلا أهله. فصل. وأكثر من تروى عنه المراسل من أهل المدينة سعيد بن مسيب، ومن أهل مكة عطاء بن أبي رباح، ومن أهل الكوفة إبراهيم بن يزيد النخعي، ومن أهل البصرة الحسن بن أبي الحسن البصري، ومن أهل الشام مكحول الدمشقي، ومن أهل مصر سعيد بن أبي هلال. وقد ترد مراسل كثيرة عن غير هؤلاء من التابعين. وأصح المراسيل مراسيل سعيد بن مسيب، لأنه من أولاد الصحابة، وأبوه من أصحاب الشجرة، وقد أدرك سعيد عمر وعثمان وعليا وطلحة والزبير وسائر العشرة بدون الصديق الأكبر، لأنه ولد لأربع سنوات من خلافة عمر رضي الله عنه، وقيل لأربع بقي. وليس في التابعين من أدركهم وسمع منهم غير سعيد وقيس بن أبي حازم. قيس مخضرم، والمخضرم الذي كان رجلا أو شابا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا فإنه فقيه أهل الحجاز ومفتيهم، وأول الفقهاء السبعة الذين بعدما يعد مالك بن أنس إجماع إجماعهم إجماع كافة الناس. هذا الكلام ذكره الحاكم لكن فيه نظر. وهم سعيد بن مسيب والقاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق، وعروة بن الزبير بن العوام، وخارجة بن زيد ابن ثابت، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود، وسليمان ابن يسار، وبعضهم يجعل سالم بن عبد الله مكان أبي سلمة. وأيضا فقد تأمل العلماء مراسيله فوجدوها بأسانيد صحيحة، وهذه الشرائط لا توجد في مراسيل غيره. أي نعم سعيد المسيب عليه رحمة الله. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر بيان الموقوف من الآثار وأنواعه. قال عثمان بن سعيد: وهذا باب منه جلي لا يخفى على الطالبين، ومنه خفي لا يعرف إلا أهل الصنعة. فأما الجلي من ذلك فما ورد من الآثار موقوفة على الصحابة لا يجاوزون بها، وذلك مثل أن يروي الحديث مسندا إلى الصحابي من غير إرسال، فإذا بلغ الصحابي قال إنه كان يقول كذا وكذا، وكان يفعل كذا وكذا، وكان يأمر بكذا وكذا، وشبه ذلك من اللفظ. يعني إن هذا واضح جلي، إن الصحابي قال كذا، يعني الصحابي مثلا اجلس بنا نؤمن ساعة كما قالها معاذ، أو الإيمان اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان. فمثل هذا من أقوال الصحابة الصريحة الواضحة. ومثل ذلك نحو الزهري عن سالم عن أبيه موقوفا، ونحو مالك وأيوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال، ونحو زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر موقوفا رضي الله عنه، ونحو الأعمش ومنصور في الأصل عن منصور، عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه موقوفا، وشبه ذلك مما هو موقوفا على الصحابة. ومثال ذلك ما حدثناه محمد ابن أحمد ابن علي البغدادي قال حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا العباس ابن محمد الدوري قال حدثنا أبو يحيى الحماني عبد الحميد قال حدثنا الأعمش عن حبيب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وهذا مثل لسائر ما يرد من نحوه موقوفا على الصحابة. فصل. وأما الخفي من الموقوفات فمثاله ما أخبرناه عبد الملك بن الحسن قال حدثنا محمد بن عبد الله الحافظ قال وهذا الحافظ من؟ الحاكم. قال حدثنا الزبير بن عبد الواحد قال حدثنا محمد بن أحمد الزيبقي قال حدثنا زكريا بن يحيى المنقري قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا كيسان مولى هشام بن حسان عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه الأظافير. وهذا إسناد فيه يعني فيه نظر، وإن صح فليس بموقوف، لأنهم كانوا يطرقون على باب النبي صلى الله عليه وسلم وسكت النبي صلى الله عليه وسلم فإقرار. فهذا ربما تأمله من ليس من أهل الحديث فظن أنه مسند لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك، إنما هو موقوف عن صحابي على صحابي حكى عن أقران من الصحابة فعلا وليس يسنده واحد منهم، وكذلك سبيل ما يرد من مثل ذلك عن الصحابة. لا، والطرق يكون على باب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سمع فمعناه أنه يقر وتصير سنة تقرير. فصل. ومن الموقوفات أيضا ما حدثناه أحمد بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا عيينة ابن عيينة عن خصيف في المخطوط قصيب عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، قال الرفث الجماع والفسوق المعاصي والجدال أن تماري صاحبك حتى تغضب. وهذا ما أشبه من الموقوفات يعد في تفسير الصحابة، وقد يرد عنهم تفسير يعد في المسند دون الموقوف لأنهم فسروا تفسيرا لغويا. ومثال ذلك ما حدثناه عبد الرحمن ابن عبد الله بن خالد الفرائضي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن صالح ببغداد قال حدثنا أحمد بن عمير قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أبو بكر بن أبي أويس قال سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى امرأة من دبرها فوجد في نفسه من ذلك وجدا شديدا، فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني كيف شئتم لكن في صمام واحد. قال أبو عمرو فهذا وما أشبهه مسند غير موقوف، لأن الصحابي المشاهد للوحي والتنزيل أخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا وكذا، فهذا مسند كما قد بيناه في المسند قبل. فصل. ومن الموقوفات ما يرسل قبل الوصول إلى الصحابي، ومعرفة ذلك من أصعب ما في هذا الباب. ومثال ذلك ما حدثناه محمد بن عبد الله الفقيه قال حدثنا وهب بن مسرة قال حدثنا ابن وضاح عن الصمادحي عن ابن مهدي عن سفيان الثوري عن حماد بن زيد عن إبراهيم بن يزيد النفعي عن ابن مسعود قال اتبعوا لا تبتدعوا فقد كفيتم. فهذا موقوف على ابن مسعود ومرسل قبل التوقيف لأن إبراهيم لم يدركه، وقلنا إن رواية إبراهيم المرسلة عن ابن مسعود خاصة أقوى من المسندة. ومثال ذلك ما أخبرناه عبد الملك ابن الحسن قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال قال جابر بن عبد الله إذا صمت فليصم سمعك وبصرك من المحارم ولسانك من الكذب ودع أذى الخادم وليكن عليك وقار وسكينة ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. فهذا الحديث يتوهم من ليس الحديث من صناعته أنه موقوف على جابر فقط، وموقوف ومرسل قبل التوقيف لأن سليمان بن موسى الأشدق لم يسمع من جابر ولم يره. بينهما عطاء بن أبي رباح في نظائر لهذا كثيرة لا يعرف إلا أهل التمييز من أصحاب الحديث. قال أبو عمرو ومحمد بن عمرو الذي روى عنه ابن وهب ليس ابن علقمة المدني لأنه لم يلقى، ولا روى أيضا عن ابن جريج وهو رجل آخر يعرف باليافعي شيخ من أهل مصر مشهور. فصل. ومن الموقوفات أيضا ما هي مسندة في الأصل إلا أن بعض الرواة يقصر بها فليسندها ويوقف على الصحابي ويسندها غيره، فتعد في جملة المسند ولا يعرف ذلك إلا من الفرسان من حفاظ الحديث، يعني مثل هذا لا يعرفه إلا الكبار الفطاحل. ومثال ذلك ما أخبرناه أحمد بن فراس قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد المقرئ قال حدثني جدي قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن منصور عن ربع بن حراش عن أبي مسعود أبو مسعود البدر الأنصاري قال فيما حفظ من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فهذا الحديث قصر به ابن عيينة عن منصور وتابعه روح بن القاسم عنه على ذلك فأوقفاه وأسنده الثوري وشعبة وغيرهم عن منصور. فحدثناه سلمون ابن داود ابن سلمون القروي صحح بها. قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي ببغداد قال حدثنا موسى بن سهل قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة والثوري قال حدثنا منصور عن ربع قال سمعت أبا مسعود عقبة ابن عمرو البدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدركنا من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فافعل ما شئت إذا لم تستحي فافعل ما شئت. وحدثنا حمزة بن علي البغدادي قال حدثنا عبد الله بن القاسم ابن أبي قلاد قال حدثنا أبو خليفة قال حدثنا القعنبي قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي عن أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا مثل لأعداد من الحديث ترد على نحو هذا. بقي معنا بابان، باب ذكر بيان المقطوع من الآثار وتمثيله، وباب ذكر أحوال المدلسين من أصحاب الحديث وتقسيم طبقاتهم وشرح مذاهبهم، فأنتم سمعتموه من قبل وتجازون به من بعد. لا يكفي هذا إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله يعني الثلاثاء الدرس القادم سيكون عن رمضان إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، وبعد العيد إن شاء الله نشرع في موعدنا به من مناهج كتب السنة. إيش؟ إيه؟ إن شاء الله، أسأل الله أن يقدر الخير. إيه؟ لا سيكون سنجلس لكن يعني انتهى جزء أبي عمرو الداني، ونسأل الله لنا ولكم حسن الختام والتوفيق والهداية والسداد والرشاد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا للنار مصيرنا. برحمتك أرحم الراحمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.